وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا أن قد وجدنا

صدق الله العظيم.